سر يا قلم واكتب كلامي بعد ما طال السكوت كلمة وفاء وابغاك يا على الوفاء تفضل لها سر يا قلم واكتب كلامي بعد ما طال السكوت كلمة وفاء وابغاك يا على الوفاء تفضل لها الناس في الدنيا تعيش وفخر العمر بتموت كالشجرة اللي مرها العبد وجلس في ظلها الناس في الدنيا تعيش وفخر العمر بتموت كالشجرة اللي مرها العبد وجلس في ظلها الكل يفنى ما على الدنيا مقر ولا ثبوت بعض المناوي يتعب الرجال ما يصلى أهون بيوت الخلق عند الله بيت العنكبوت وأعظم بيوت الله ليا قدرها دمها كلها تب قبل ما تطوى السنين وموعد التوبة يفوت تب قبل ما تطوى السنين وموعد التوبة يفوت كل الفرائض صلها ذكرناها يصير قبرك بيت من ضمن البيوت وأهل القبور الله يعلم دوم وش يحصل لها ينزل عليك من السماء مرسول لا وصلك تموت والروح من بين الضلوع الضيقات تلها في ساعة والصدر ما بين التضايق والكبوت كل العلوم اللي ترى فالقلب فمكيه لها يا الله تجعل قوتنا يوم القيامة خير قوت يا من تعز بعزتك قوم وقوم الذلة هذه نصيحة قلتها مر السموحة في البيوت اخذ النصيحة وانتفع واما القصيدة خلها نصيحة برفع بها صوتي وازيد الصوت صوت اقولها واللي عقاد روس الحبال يحلها نصيحة برفع بها صوتي وازيد الصوت صوت اقولها واللي عقاد روس الحبال بسم الله الرحمن الرحيم ويا بارئ النفوس اللهم يا سامع كل صوت ويا بارئ النفوس بعد الموت يا من لا تشتبه عليه الأصوات يا عظيم أيها الأحبة في الله والذي يتأمل ويتفكر في الأسرار الباهرات والآيات المعجزات والمخلوقات يدرك عظمة رب البريات سبحانه في صحيح ابن حبان أن عبيد بن عمير سأل أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها فقال يا أم المؤمنين أخبرينا بأعجب ما رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكت رضي الله تعالى عنها تذكرت حبيبها بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام قالت كان أمره كله عجبا ثم قالت لما كان ليلة من الليالي قال لي يا عائشة ذريني أتعبد الليلة ربي